الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا إن شاء الله تعالى عن فضل قراءة القرآن الكريم. القرآن العظيم كلام الله جل وعلا، ليس مخلوق منه بدأ وإليه يعود. أنزله الله عز وجل على قلب سيد الأولين والآخرين نورا وهداية للناس أجمعين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا كلام رب العالمين فيه الهداية والنور والفوز والسعادة في الدارين. يقول الله عز وجل في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله التلاوة هي القراءة. مدح الله عز وجل هؤلاء التائبين لكتابه عز وجل، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فانظر كيف قرن الله عز وجل بين التلاوة وبين الإنفاق. فكأن الذي يحرص على تلاوة آيات الله عز وجل يوفق للإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال بعض السلف: هذه آية القضاء، لأن الله عز وجل قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأنت في تجارة مع الملك ما دمت قارئا لكتاب الله تعالى، كلما قرأت كلما ارتقيت وتبوأت منزلة في أعلى الجنان. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: تلاوة القرآن على نوعين. النوع الأول التلاوة الحكمية. هذه التلاوة الحكمية معناها أن تصدق أخبار القرآن وأن تؤمن بوعده ووعيده وأن تعمل بمحكمه وأن تؤمن بمتجاوزه. هذه التلاوة الحكمية. أما عن النوع الثاني فهذا النوع هو التلاوة اللفظية، أي أن تقرأ القرآن فأنت مطالب بالإيمان بكتاب الله عز وجل بكل ما ورد فيه، فهذه هي التلاوة الحكمية. أما عن التلاوة اللفظية فهي أن تقرأ القرآن وأن تردد ألفاظه. والله عز وجل أنزل القرآن وهو أشرف كتاب، أنزله في أشرف شهر وفي أشرف ليلة بواسطة جبريل وهو أشرف الملائكة على قلب سيد الأولين والآخرين وهو أعظم الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رغبت في قراءة القرآن وبين لك أنه يكون شفيعا لك بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يدفع لك القرآن عند الله عز وجل. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث صححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه أعمال عظيمة وفيها أجر كبير من الله جل وعلا من الواجب على تلاوة القرآن. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء المتقنين لكتاب الله عز وجل وعن حال هؤلاء الذين يجتهدون ويتتعتعون أن يقرؤون القرآن بصعوبة وبمشقة شديدة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع الصخرة الكرام البرر، يعني مع الملائكة الكرام الأتقياء البرر في أعلى المنازل والدرجات عند رب العالمين، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ثلاث أشواط، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وبعض الناس يقول إن أجر الذي يتتعتع هو أعظم من أجر الماهر، وهذا الكلام لا يصح، لأن الماهر يكون في أعلى الدرجات، وهذا الذي يتتعتع بدلا من أن يأخذ أجرا واحدا فإن الله عز وجل ضاعف له الأجر بشرط أن يأخذ بأسباب التعلم. بعض الناس يبتعد عن المقارب ويبتعد عن دروس العلم ولا يجلس الى شيخ كي ياخذ عنه القران ويقول انا اتتعتع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الذي يتتعتع عند قراءه القران له اجران ياتي، هذا مع الاخذ باسباب التعلم. فاذا اخذت باسباب التعلم وانت تتتعتع وانت لا زلت تجد صعوبة عند تلاوة القرآن مع الأخذ بالأسباب فإن الله عز وجل وعدك كما ذكر صلى الله عليه وسلم له أجران. أما عن هذا الذي لا يأخذ بأسباب التعلم ولا يفكر في التعلم ولا حتى يستمع إلى شريط كي يصحح التلاوة فهذا مقصر آثم، فينتبه لمثل هذا الأمر. أيضا فإن درجتك في الجنة على قدر حفظك لآيات الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إن الجنة درجات ودرجاتها على قدر آيات كتاب الله عز وجل، فيؤتى للرجل يوم القيامة: اقرأ ماذا معك من كتاب الله؟ وما كذا وكذا، طيب اقرأ ولا نصحك هناك. فإذا قرأت من حفظك عن ظهر قلب آية من كتاب الله عز وجل رفعت درجة، رفعت درجة هكذا. فإذا قرأت القرآن كل من حفظك كنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بشرط أن تكون من الذين يعملون بالقرآن في الدنيا. أبتدئ وأقول بشرط أن تكون من الذين يعملون بحفظهم في هذه الحياة الدنيا، فإن بعض الناس يبلى بهم يوم القيامة وهم أول من تسعر بهم النار وكانوا من حزاق الحفظة. لماذا؟ لأنهم أقاموا حروف القرآن وما موجودة. قارن بالقرآن ينشر البدعة، نعوذ بالله. حامل للقرآن يقرأ في المآتم والصرافات وفي هذه المجالس والعياذ بالله. هذا من أصحاب البدع. قارن بالقرآن يكذب، يخلف الميعاد، يخلف وعده مع الناس، يظلم. هذا لا ينبغي. القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك بين يدي الله عز وجل. فإذا كنت حافظا للآية متقنا لها ويؤتى بك يوم القيامة وأنت ما علمت بهذه الآية فإنك ستكون من المعذبين، نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء. قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر القراء استقيموا. فقال بعضهم: يا معشر القراء يا من حبلت، ما يصلح الملح اذا الملح فسد. فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الاستقامة. ايضا فان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان انه كان يقرأ القرآن على جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح البلغاء وهو اعلم الناس وهو سيد العلماء يجلس الى استاذه وشيخه جبريل عليه السلام يأخذ عنه القرآن ويقول القرآن هكذا يؤخذ بالتلقي عن افواه مدارك المحسنين الحدقة الذين اخذوه عن مشايخهم، كما ان جبريل عليه السلام اخذه عن رب العزة والنبي صلى الله عليه وسلم اخذه مشافهة اي شفهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فان القرآن لا يؤخذ الا بالتلقي. قال تعالى: وانك لتلقى القرآن. وقال جل وعلا: فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانا. علينا ان نعلمك كيف تكون القراءة يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ان علينا بيانا، علينا ان نفهمه لك. فأوصي النبي صلى الله عليه وسلم علما ضخما عظيما يحفظ القرآن ويعرف معانيه ويعرف تفسيره، فهو سيد الأولين والآخرين وهو سيد العلماء صلى الله عليه وسلم. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان جبريل يلقاه في كل ليله فيبارزه القران. يعني يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القران وجبريل يتبنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يسال وجبريل يجيب، الى غير ذلك من الامور. فكانه صلى الله عليه وسلم اراد ان يقول له: هذا هو طريق العلم، هذه الطريقة التي يتعلم من خلالها أن تجلس في مجلس العلم وأن تسأل العالم وأن تقرأ عليه وأن تأخذ عنه، هكذا فليكن العلم وإلا فلا. أيضا فهناك حديث وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. يعني أن تقرأ جزءا في كل يوم. قلت: إني أجد قوة، يعني أنا أستطيع رسول الله أقرأ أكثر من ذلك. حتى قال: تقرأه في سبع ولا تجد على ذلك. وهذا هو رزق الصحابة، كانوا يقرؤون القرآن في سفر ولا يزيدون على ذلك، وبعضهم كان يختم في ثلاثة أيام، ويكره لك أن تقرأ القرآن في أقل من ثلاث حتى تقطع القرآن. لا تقل لي أنا قرأت كذا وكذا من الختمات، ولكن قل لي أنا فهمت كذا وكذا من ختمة كذا وكذا. ماذا قرأت من هذه الختمة؟ هل ربطت القرآن هكذا؟ أبدا. إنما أنزل القرآن للتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك فإنه يقرأ لك أن يمر عليك يوم وما نظرت في المصحف. قال بعض السلف: القرآن رسالة من ربي، وأنا أكره أن يمر علي يوم دون أن أنظر في رسالة ربي. فيعتبرون هذا من أنواع الهجر. والإمام ابن القيم ذكر أن هجر القرآن على أنواع، فقال: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحافظ. هجر التلاوة ألا يقرأ القرآن، هذا من شرار القلب عند الله والعياذ بالله. قد أعرض عن كتاب الله، قد أعرض عن هذا الكتاب المعجز. وعجب التدبر أن يقول من قراء القرآن لأنه لا يسمع شيئا عن القرآن ولا يسأل، مع أن الله عز وجل يذكر علوم القرآن. ولقد يذكرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر أي فهل من مقرأ؟ يذكرنا التلاوة، ويذكرنا التفسير، ويذكرنا العمل. فما من علم يتعلق بكتاب الله إلا وهو في غاية اليسر، هذا من تفسير الله عز وجل. من قال لك ان القران ضعف فقد كذب، فان الذي انزل القران قال من فوق سبع سماوات في قران يتلى الى يوم القيامه. ولقد يذكرنا القران وعجب العمل ان يقرا القران وان يفهم القران، لكنه لا يعمل بالقران، لا يطبق القران. وكان صلى الله عليه وسلم قرانا يمشي على الارض. هذه الايات تشهد عليه يوم القيامه بين يدي رب الارض والسماوات. وهجر الاستشفاء، بعض الناس اذا احس بوجع في راسه او اذا احس بالم فانه يهرع الى الطبيب. طيب اين القران؟ القران فيه الشفاء كل الاسباب، لكنه اذا ذهب الى جميع الاطباء وجرب جميع الادويه ويئس قال: اجرب القران، اجرب العسل. يقولون ان الحجامه مفيده، احتجم، اخذ الحبه السوداء. الله عز وجل لا يجرب. جعلت هذه الادويه التي من عند الملك جل وعلا في اخر المذكورات بعد ان جربت الكيماويات، هذا حري الا يشفى المرض والعياذ بالله. وانما تتعامل مع الله باليقين، تتعامل مع الله باليقين. عمر يرقي بالفاتحه، فبعد ذلك أرادوا أن يستعملوها في علاج الناس، فقيل لهم: الفاتحة والفاتحة ما تغيرت، ولكن أين عمر؟ وفي هذا دليل على أن الذي يعالج يعني يجب عليه أن يكون من الأتقياء، وأن يكون من الذين يحافظون على شعائر الله، ويحافظون ويحافظون على فرائض الله عز وجل، حتى يشفى المريض من مرضه باذن الله جل وعلا، لا ان يذهب الى دجال، ولا ان يذهب الى جاهل، او الى رجل يتخبط في دياجير الظلمات والجهل والغفلات والعياذ بالله. وهجر الاستشفاء موجود ومنتشر، وهجر التحاكم وهو ان لا نحتكم الى كتاب الله عز وجل. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، في ايات متتابعه من كتاب رب الارض والسماوات. ايضا فان الله عز وجل قال في سوره النساء: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اياما امنتم بالله واليوم الاخر، ردوا ما تنازعتم فيه الى كتاب الله والى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ايا كان او ميتا. بعضهم يقول لك السنه قد مات. طيب سنه النبي صلى الله عليه وسلم معنا الان وفي كل وقت الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فهذه انواع الهجر: هجر التلاوه، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم، كما قسم العلامه ابن القيم رضي الله تعالى عنه. ايها الاخوه في الله، الحرص على تلاوه القران شعار الصالحين. فكن ملازما لتلاوه كتاب الله عز وجل في المسجد وفي المنزل وفي الطريق. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القران في الطرقات. وانت في العمل لا تدع هذا المصحف بعيدا عن مصحفك لا يفارقك ولا تفارقك. اجعله في بيتك، اقرأ القرآن، سل عما تشكل عليك، ولو يدعوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. واسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات. وأذكر إخواني بالحق على الصدق، في درس سابق تحدثت وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينفق صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا أردت أن تنفق وقف الشيطان لك بالمصار، الأيام، الزوجة، الولد، الفقر. وصدق الله عز وجل لما قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدك الفقر، يخوفك الفقر، وأنت إذا أنفقت نفقة في سبيل الله أحلف الله عز وجل عليك بخير منها. أما قرأتم قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذا المال الذي بين يديك ليس مالك وهو مال الله. قال تعالى وآتوهم من مالكم، لا وآتوهم من ماذا؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والقرض الحسن يضاعف الله عز وجل، فأنت إذا أقرضت أخاك قرضا حسنا فأبشر بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا قرضا بغير فائدة، لا قرضا ربوية كما تفعل أو تفعل البنوك الربوية. أسأل الله تعالى ألا يكثرها في ديار المسلمين فيضاعف له أضعافا كثيرة. الله عز وجل يضاعف لك الأجر والثواب، فأنفق ولا تقتل بالعرض إطلالا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق، وما سئل شيئا صلى الله عليه وسلم فقال قط، ما قال لا، فقال لا قط. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط يعني أبدا فقال لا. حتى إن بعض الشعراء قال فيه ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. ما قال لا إلا في التشهد. يأتيه رجل ويسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني مما أعطاك الله، فينظر صلى الله عليه وسلم فلا يجد شيئا عنده، فيقول للسائل لا يعني لا أجد شيئا عندي وأستغفر الله. فكأنه فعل معصية وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن من شيمه الجود والإنفاق والكرم في كل الأوقات لا سيما إذا كنا في رمضان. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغير الله الصواب كما قال ابن القيم وهو تلميذ النجيب، قال قبل الخروج كان قبل الخروج لصلاة الجمعة يأخذ من بيته الخبز والأرز والطعام وما وجد ويتصدق بهذه الأطعمة سرا قبل أن يصعد المنبر، فرضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أن الصدقة في يوم الجمعة لها فضل عظيم. فالصدقة في يوم الجمعة فضلها على سائر الأيام كفضل الصدقة في رمضان على سائر الشهور. وهذه تحدثت عنها حينما كنت أتحدث عن أخطاء ومخالفات في يوم وليلة الجمعة. المقصود أن تكون من المنفقين، إياك أن تكون من البخلاء، إياك أن تكون من الذين وصفهم الله عز وجل بالبخل. والشح أعظم وأفظع من البخل، لأن الشح فيه حرص مع البخل. نعوذ بالله من الشح ونعوذ بالله من البخل. اللهم اجعلنا من المنفقين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وضاعف لنا الأجر والثواب، إنك على ما تشاء قدير. وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وأكرر وأقول حتى لإخواني على الصدقة أنفقوا من مال الله الذي آتاكم فهو خير لكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.